الصلاة صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم يعني من النعاس، ويقومون ويصلون ولا يتوضؤون. النوم اليسير من الجالس لا يغفر، وقل من يسلم من هذا. نعم.